الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل تشغيل سورة البقرة يكفي عن قراءتها في البيت؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومن المعلوم أن قراءتها مما يتعبد به لله عز وجل، فهي عبادة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضلها وثوابها. وبما أنها عبادة فإنها لا يترتب ثوابها إذا خرجت من هذه المسجلات، لعدم وجود النية التي تصدر من المسجل. فإن المسجل وإن شغلنا فيه هذه السورة فإنه لا نية له ولا يتعبد لله عز وجل بقراءة هذه السورة إلا الإنسان نفسه، فلا يثبت أجر قراءتها ولا فضيلتها بمجرد تشغيلها من هذه الأجهزة الحديثة، بل لا بد أن يتعبد الإنسان بقراءتها هو نفسه، أن يقرأها في جلسة أو في عدة جلسات، فحينئذ يثبت ذلك الفضل بتلك القراءة لا بمجرد تشغيلها في المسجلات، والله أعلم.